هؤلاء المعتزلة رد على الأشاعرة. وهذا إلزام لهؤلاء المحرفة، القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. نعم، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تمثل الذوات، فالذات متصفة بالصفات، والصفات حقيقية لا تمثل صفات سائر الذوات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه والسؤال عن كيفية بدعة. لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، هو غيب، كيف يعلمه ولا يمكنهم الإجابة عليه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نعم، قيل له كيف هو. إذا قال أنا لا أعلم كيف هو، نقول إذن لا تعلم أيضا كيف ينزل، ولا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفاء استلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع عليه وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ جميل جدا هذا. الحمد لله، وفق ابن تيمية في هذا الباب، والله تعالى يؤتي ملكه من يشاء. نعم، وإذا كنت تفر من شيء هديكم الله سبحانه، هديكم الله سبحانه، أحسن الله عليكم ورفع مقامكم، زادكم الله خيرا وحرصا، أرحمكم الله، يصلح الله، هديكم الله سبحانه. وإذا كنت تقر بأنه لا، لأن له ذاتا حقيقية ثابتة في نفس الأمر متستوربة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهها فيها أو لا يشابه فيها سمع مخلوقين وبصرهم وكلامهم. هذيكم نصح غلب. وهذا الأصل الثاني، والأصل في الرد على هؤلاء الأشاعرة فيهم ما فيهم من الـ يعني العاتها الذي لابد أن ينضبط. والكلام هنا أن نقول أن الأصل الأصيل القول في الذات كالقول في الصفات كالقول في الذات. عندنا قاعدتان، القاعدة الأولى القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في الذات كالقول في القول في الصفات كالقول في الذات. والمعنى أن حكم الذات والصفات واحد، ما تقوله في الذات قوله في الصفات، ما قلته في الصفات يقال في الذات. وهذا أصل يعني يجتمع عليه الجميع بأنه لابد، العقلاء اتفقوا على أنه لا يمكن أن تكون ذات بلا صفات، ولا يمكن أن تكون صفات بلا ولا يمكن أن تكون ذات بلا صفات، ولا يمكن أن تكون صفات بلا كيفية ولا معنى. نعم، العقلاء جميعا يتفقون على ذلك، وهذا يعني يرد به على الأشاعرة والمعتزلة. نعم، جميع الطوائف يقولون أن الله ذاتا حقيقية وثابتة نفسها لا تشبه سائر الذوات، فيقال لهم جميعا يقولون ذات لله ذات، والذات لا تشبه ذوات المخلوقين. فكذلك هذه الذات موصوفة بصفات لا تشبه صفات المخلوقين، فالله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذا أصل يمكن أن يرد به على جميع الطوائف، لكن أخص ما يرد به على الجهمية، كما يمكن أن يرد به على أهل التكييف الذين يذكرون صفات الله الذي فعلها كيفية أو يسألون عن كيفية. ولفظ الذات لم يرد في النصوص الشرعية إطلاقه على على على الله تعالى إلا فيما يضاف إليه من شرائعه، كما شعر خبيب رضي الله عنه أرضاه عندما أرادوا قتله، وعلم أنه أرادوا قتله، فجاء في الشعر وجاءت فيها وأيضا إبراهيم عليه السلام. نعم، قال خبيب لما أرادوا أن يقتلوه أعلم أنهم سيقتلوه، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. طبعا أهل اللغة يقولون أن ذات مؤنث لفظ ذو بمعنى صاحب، ولم تأتي في اللغة بمعنى الحقيقة، بمعنى الحقيقة فيقال جاء محمد نفسه هنا. ولو قال في اللغة ذاته، لكن الحق أن الذات غير النفس خلافا لابن تيمية. وقد ورد في الحديث وبعض الآثار تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، فإن الله لا تصل إليه فكرة. قول المصنف إذا قال السائل كيف استوى، فإنما أجب عليه عن بعض كلام الإمام أبو ربيعة ربيع الرأي، أنا يقول كيف استوى، نقول الاستواء معلوم يعني في اللغة، الاستواء في المعنى معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واري والسؤال عنه بلا. فالاستواء بمعنى على وارتفع، كيفية العلو كيفية تليق بجلاله وكماله، ولأن الكيفية موجودة من لا يمكن أن تكون صفة إلا بكيفية. والواجب في الكيفية التفويض امراروها كما جاءت، وهذا كله يحمل كلام السلف امروها كما جاءت، كلاهما صفة من صفات الله جل في علا، عودية الله كلاهما صفة من صفات الله جل في علا، النفس صفة والذات صفة، أو الذات التي لها الصفات استغفر الله، والنفس صفة من صفات الذات. والإيمان به واجب، يعني الإيمان بالاستواء واجب، لأنه داخل في الإيمان بالله جل وعلا. إذا قلت الإيمان بالله فالإيمان بالله وأسماء الحسنى وصفات العلى وأفعاله سبحانه وجل في علا، والسؤال عنه يعني السؤال عن كيفية بدعة لأنها غابت عنا، والغيب ما ليس لنا فيه إلا التسليم المحض لله جل في علا. فلم يكن من مال السلف السؤال والبحث عن الكيفية، لأنهم يعلمون أنها غائبة، وأن الغيبة الأصل فيه هو تمام التسليم لله جل في علاه. ثم ذكر المصنف أيضا في قوله كيف أنزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، يعني أنت رد عليه السؤال بسؤال كيف هو، يعني كيف ذاته. فإذا قال أنا لا أعلم كيفية للذات، قلنا هو نحن لا نعلم كيفية للصفات أيضا. ف فالعلم بكيفية الصفة علم بكيفية الموصوف، وهذا دونه يعني المحال، وفرع وتابع له. فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فإذا انتفى العلم بكيفية الموصوف انتفى العلم بكيفية الصفة من طريق أولى. ولذلك يلزم الخاص، نقول له أنت تقر بذات، يقول نعم، نقول كيف ذات، يقول لا، ذات الله لا تشابه ذات المخلوقين، فنقول له أيضا ولله صفات، وصفات الله لا تشابه صفات المخلوقين. يقول تناقض المفوضة والمؤولة. طبعا المفوضة الذين يقولون أمروها كما جاءت على الكيفية وإيش وعلى المعنى، أمروها كما جاءت على الكيفية والمعنى، قال المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما ألزمه فيما أثبته، طولب بالفرق بين المحظور في هذا وذاك، لم يرد بينهما فرقا، يعني الكلام معه نسلم ونأتي ننفي بالفرق. ولهذا لا يجوز نفاة بعض الصفات دون البعض الذين يجيبون فيما فهو إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ. قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأخرتم هذا، والسؤال فيما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، تناقضوا. وهنا يعني يريد الإلزام، الإلزام هنا إلزام من أثبت شيئا ونفى شيئا، بأن يثبت الكل دون تفريق بين المتماثلات، أو ينفي الكل أيضا حتى لا يقع في التناقض، يبقى ينفي الكل أو يثبت الكل. كما ألزمنا من أثبت الله ذاتا لا تشبه الذوات، قلنا تثبت كل الصفات لا تشبه صفات المخلوقات. هنا هذا الاحتجاج بالإلزام والتسوية بالمتماثلات وترك التناقض لازم حتى في مسائل العقليات، يعني الذي نفى شيئا أو أثبت شيئا من صفات الله جل في علاه بالعقل سنلزمه. تعالى أثبت سمعا بصرا، ولما أثبت سمعا بصرا؟ العقل بعد ذلك تعالى، فإن الحياة فإن الحب والبغض والنزول والمجيء والإتيان كله أيضا يفعل الله على ما يحب سبحانه جل في علاه. فإن نفى شيئا أيضا وأثبت شيئا لا بد أن نلزمه بذلك حتى بالشرع، نقول أنت أثبت ما أثبته الشرع وأنت العقل يدل على ذلك صحيح، نقول نعم، نقول تعالى الذي نفيته أثبته الشرع والعقل أيضا يقول به ويثبت ذلك. ما الفارق بين ما أثبت وما نفيت؟ نفيت جاء النص به، أثبت جاء النص به، أو عدم الفارق موجود. والأمر الثاني حتى عقلا النتائج العقلية، الأول وإن قال برصانة السبع صفات، نقول لو تبص صفات الأخرى ما الذي فيها، ما الذي يضر، ما الذي يديرك أن تكون قائدا لها؟ وهؤلاء كما قلنا ذهبوا إلى أمرين اثنين في التعامل مع الصفات التي لا يثبتونها، إما التفويض وإما التأويل. والتفويض كما قلنا هو إجراء النصوص على ظاهرها، إمرارها على قراءتها تفسيرها، نعم، وكلها على تفويض المعنى، مش تفويض الكفاية، على تفويض المعنى. فيقولون هذه لها تأويل لكن ما أحد يعلمه، لا في الدنيا كلها، حتى الله جل وعلا يقولون ذلك. وأما التأويل فهو صرف اللفظ عن ظاهره. والحق أن التأويل أهل السنة والجماعة لا يقبلونه، لا يقبلونه مطلقا ولا يردونه مطلقا، لا يقبلونه مطلقا ولا يردونه مطلقا. يقبلونه حين القرينة ويردونه في الأصل بأنه مخالف للظاهر، ثم يبقى مؤولا فأهل التأويل أهل جناية، جناية وتحريف حقا. والتأويل تأويلان، تأويل له مصوغ من اللغة كالقدرة، كاليد تؤول للقدرة، تؤول للنعمة، نعم لها مصوغ من اللغة. وتأويل ليس له مصوغ كالاستواء وكالتأويلات الباردة التي جاءت من القرامطة والروافض الخبثاء. فالمفوضة والمؤولة الاثنان يتفقان على التفويض، على يتفقان على على مسألة نفي الصفة. فيعطلون النص ويحرفونه عن الكلمة عن مواضعه ويقولون أمروها كما جاءت. والآخرون يقولون بأن الله، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك حتى لا يضر العوام على زعمهم الباطل، يتهمون النبي بعدم البيان، وأيضا يتهمون الكتابة بأنه نزلها عجمي والله جعله عربيا. ولذلك أهل التأويل يخالفون أهل التفويض. التفويض يقولون لا معنى له، المعنى يعلمه الله، وأما أهل التأويل يقولون له معنى ولكن يؤونونه كما قلنا على المعنى البعيد باستدعاء قرينة. نعم، نقف عند هذه الردود، لو في أسئلة تفضل. هذا البائع أن يرجع في كلامه يجوز؟ لا، ما يجوز، أنه تم البائع. هل مشاور الحق أن يأخذ مبلغ من المال؟ هذا إذا أراد له الإرجاع، يعني من عند الله، من عند الله إذا اتقى الله عبد ربه ورزقه رزقه من فضل الله، من عند الله إذا اتقى عبد ربه ورزقه من فضل الله، إذا ارتقى بعده هل هذا من ذنب أم ابتلاء؟ كيف تعامل مع هذه الحالة؟ نعم يحسن، لأن الله جعل له مخارج إذا اتقى الله. وجزية الجنة أسماء أحسن الله عليك، لو أنصف الأشعري حين سئل ما الفرق بين الإرادة التي أثبتها والمحبة التي نفتها لم يجد جوابا سليما. نعم، إلا أن يقول هذا مذهبنا، قال مشايخنا، هذا جواب مقلد لا جواب علم. الجنين كنت قد سألت عن نظر النارات أختي، قلت إن لم تستطع ولم تكن من أهل الصيام فلها فلا فعليها أن تطعم 10 مساكين فقط، لأن الإنسان قال لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا وفاء في نذر في معصية الله. يمكنك أزول، تفضل. جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. جزيت الجنة دكتورة شماء، الحمد لله تسعدين بحرصك جدا، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا دكتورة نادى، أحسن الله عليك. أنيس، أحسن الله عليك، ورفع الله مقامك، ووسع عليك أمرك حبيبي. أم عبد الله، بركت وبارك الله في جهدك وأحسن الله عليك وجعلك عالما ورأسا في الناس. أبار الله بك من أبرر، أحسن الله عليك وجعل مسعيك في مرضي شيخ عبد الهادي، نفع الله بك عبودية الله، رضي الله عنك عبودية الله.